بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يفجر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإخوة والأخوات في كل مكان حياكم الله وبياكم ها نحن أولئي مع الدرس العاشر من دروس دورة في علم القضاء الشرعي واليوم اليوم غرة شهر ربيع الثاني سنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة وإن شاء الله كنا نتكلم عن في الدروس السابقة عن طرق الإثبات في أمام القاضي طرق إثبات الدعوة واليوم سنتكلم عن شهادة الشهود وهي من طرق إثبات الجريمة أو الدعوة سواء في المدينات أو في الدعاوى المدنية أو في الدعاوى الجنائية فشهادة الشهود سنتكلم عنها إن شاء الله وسنتكلم عن تعريف الشهادة في اللغة العربية وتعريف الشهادة أيضا في اصطلاح الفقهاء ونتكلم إن شاء الله أيضا عن مستند مشروعية الشهادة وثم نتكلم بعد ذلك عن شروط الشهادة ونتكلم عن شرط أول شرط الشروط التي اشترطها العلماء سنتكلم عن الإسلام ونتكلم عن هل يشترط أن يكون الشاهد رجلا وسنتكلم عن شهادة الكافر وسنتكلم عن أن تكون الشهادة مفسرة ومصرحة بالغرض وسنتكلم عن أشياء إن شاء الله أيضا كالشهادة على الشهادة وقضاء القاضي بعلم الشخص ولكن قضاء القاضي بعلم الشخص أنا سأفرد لها بابا خاصا لماذا؟ لأن قضاء القاضي بعلمه هو نوع لوحدي مستقل في مسألة طرق إثبات الدعوة أو طرق إثبات الجريمة أمام القاضي ولكن قبل أن أتكلم عن شهادة الشهود لابد أن أذكر بالذي ذكرته من قبل عن أن الفقهاء أحيانا يستخدمون كلمة البينة بدلا من كلمة الشهود فكلمة البينة يقصدون بها الفقهاء قديما كانوا يقصدون بها شهادة الشهود ولذلك سنتكلم عن هذا كتقدمة أولا قبل أن نتكلم ندخل في تعريف الشهادة نقول نتكلم البينة ما معنى البينة قال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن الكريم عندما تكلم عن البينة وقال هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة في اصطلاح الفقهاء المقصود بها المراد بها الشهود عند الفقهاء عامة هكذا لكن ابن القيم له رأي يقول أما في لسان الشرع يقول ابن القيم البينة في كلام الله أي البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها فإنها في كتاب الله تعالى اسم لكل ما يبين الحق قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم تكلم بالبينات كما في الآية من 44 من سورة النحل وأيضا قال سبحانه وتعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. هذا إذن لم يختص لفظ البينة في كما ورد في القرآن الكريم بالشاهدين. ويقول ابن القيم أيضا في الطرق الحكمية يقول ولم تأتي البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان. طيب، وهو يقول ابن القيم بيستند لكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول القرآن لم يذكر، هذا كلام ابن تيمية يعني، لكن الذي نقله لنا ابن القيم يقول القرآن لم يذكر الشاهدين والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. فقال تعالى، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآية. فكل هذا الآية في سورة البقرة، طبعا الآية 282 من سورة البقرة. فكل هذا كما يقول ابن القيم نقلا في الطرق الحكمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فكل هذا نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم. وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين كما قال ابن القيم. إذن هذا هو الذي ذكره ابن القيم الآن في إن البينة أوسع من الشاهدين، وحصر البينة في مسألة إن هي في الشهود فقط، فهذا بيعتبر إن هذا حجر ولا يوجد فيه دليل في الشرع في هذا الموضوع. ولذلك قلت لكم من قبل إن ابن القيم توسع في الموضوع البينة وعد هذا الموضوع اللي هو موضوع البينة، عده من الطرق، أوصلها إلى 26 طريقا أو وسيلة لإثبات الدعوة أو إثبات الجريمة. فتوسع في هذا الأمر ويقول وله رأي في هذا جيد جدا في الطرق الحكمية وفي إعلام الموقعين أيضا. إذن سنرجع مرة أخرى قبل أن أدخل إلى تعريف الشهادة، أتكلم عن اللي هو مراتب الشهادة وأنصبة هذه الشهادة. الشهادة في عدة مراتب. في مرتبة الأولى شهادة الأربعة بالأكبر، يعني شهادة أربعة شهود. هذه الشهادة في حد الزنا، لا توجد إلا في حد الزنا، ولا تصح بأقل من أربعة رجال، هذا موضع اتفاق بين العلماء، هذه شهادة الأربعة في الزنا. أما دليل نصابها يعني العدد هذا فمن قول الله تعالى، قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وقال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فهذه الآيات الكريمة بيان لنصاب شهادة الزنا، وأن الدعوة فيها لا ترتقي لا تصل من الكذب إلى الصدق إلا بأربعة شهداء بعد استيفاء شروط الشهادة وأدائها على وجهها المطلوب. يعني لابد أن القاضي لا يستطيع أن يسمع شهادة على الزنا بثلاثة أو باثنين، لا بد من أربعة شهود، والشهود هؤلاء لهم شروط صارمة سنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. والسبب في ذلك العلماء يقولون إن لأن مسألة الزنا تحتاج إلى الاحتياط والرغبة في الستر وصون الأعراض، فلذلك فاشترط فيها الله سبحانه وتعالى ذكر أربعة شهود من أجل هذا. لكن في قضايا أيضا بعد ذلك مرتبة ثانية، هي مرتبة إن ممكن الشهود يكونوا ثلاثة فقط، ولا وهذه في حالات خاصة، وهذا الشهادة في إثبات إعصار من ادعى الفقر بعد غناء. واحد كان غنيا ثم أعسر فصار يعني افتقر صار فقيرا، فدليل نصاب هذه ثلاثة شهود ما ثبت في السنة ما رواه مسلم بسنده في حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي، قال في الحديث كما رواه الإمام مسلم قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. هذا الحديث كلمة الحمالة هنا اللي بيقولوا انتقال بعض حمالة يعني يتحمل شيء، هي حمالة بالتخفيف كذا، هي الحمالة ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، ده تعريفها. مثل أن يقع حرب بين فريقين تسفك فيه الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. هذا الرجل كان غنيا وتحمل، هو لا دخل له في الماء، هو من أجل الصلح، ولكنه افتقر وصار فقيرا بعد ذلك، فهنا يعني حلت له المسألة يعني، ولكن يشترط فيها كما الشاهد في الحديث أنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته فاقة، يعني فقر أصابته فاقة أو مصيبة أو آفة أو أي شيء يعني أصاب في ماله، حتى يقوم ثلاثة، لاحظ رقم ثلاثة، من ذوي الحجة. من ذوي الحجة يعني من العقول، أصحاب العقول، الناس من أصحاب الحيثيات في المجتمع يعني: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت، يعني يشهدون له، لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من، يعني المهم يساعدوه في أنه يأخذ مالا أو يساعدوه في شيء حتى يستطيع أن تقوم حياته وأن يستطيع أن يسد رمق حياته بسبب ما تعرض له من هذا، ولكن يشترط في ذلك شهادة ثلاثة شهود. إذن هذه شهادة ثلاثة، هذه في إثبات الإعصار، قالوا أن هذا هو ثابت عن الإمام أحمد، وقالوا لا هو ليس في إثبات الإعصار، ولكن قالوا هي إنها شهادة الثلاثة في حل المسألة لا في الإعصار. يعني حل المسألة أنك تسأل إن يعطوك مالا، يعني يعوضوك، يعطوك أهل الخير يعطوك مالا، أو تلجأ للقاضي يساعدك أو تطلب منه ذلك، فهذه الحالة أن لابد أن تأتي بثلاثة شهود لإثبات حل المسألة، أنك بتسأل، أنك بتطلب ذلك. ولذلك ابن القيم له تعليق ويقول: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة يعتبر العدد المذكور له ثلاثة، ففي باب دعوى الإعصار المسقط لأداء الديون ونفقة الأقارب والزوجات أولى وأحرى لتعلق حق العبد بماله، وفي باب المسألة وأخذ الصدقة المقصود ألا يأخذ. ابن القيم يقول المقصود في هذا ألا يأخذ ما لا يحل له، فهناك اعتبرت البينة لألا يمنع من أداء الواجب، وهنا لألا يأخذ المحرم، هنا في هذه الحالة ثلاثة شهود لألا يأخذ ما يزيد عن لألا يأخذ المحرم أو ما يزيد عن ما يتعلق به عن حقه يعني. هذه شهادة شهود في ثلاثة. أما شهادة المرتبة الثالثة وهي شهادة الرجلين، هذه الشهادة بتكفي في إثبات ما بقي في كل القضايا، القضايا كالنكاح والزواج والطلاق والقتل والقصاص والوصية والوكالة وكل ما والبيوع، كل هذا يكون في شهادة الرجلين هذه. ودليل نصابها، دليل هذا من القرآن الكريم، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. وقال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أما في بالنسبة للسنة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، سأتعرض لهذا الحديث فيما بعد إن شاء الله، شاهداك أو يمينه، شاهداك يعني اثنان يعني، هذه المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة هي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين يعني، وهذه الشهادة ذكرها القرآن الكريم فيما يسمى كتاب الصك بالدين المؤجل في آية الدين. في آية الدين عندما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا إذن الشاهد هنا: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه المرتبة الرابعة اللي هي شهادة رجلين أو رجل أو رجل وامرأتين. المرتبة الخامسة هي شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي، وسنتكلم عنها لوحدها إن شاء الله في مسألة أخرى بعد أن ننتهي من هذه المسائل، لكن كدليل هي طريقة أيضا تعتبر من طرق إثبات التي ذكرها ابن القيم من طرق إثبات الحقوق، وخاصة في المسائل المدنية والمداينات. خلاص، دليل هذا دليلها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسند عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد. والقضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي هو هذا مذهب الأئمة الجمهور، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. أما الأحناف فلا يرون هذا، هم الأحناف لا يرون القضاء باليمين والشاهد. هذا هو إذن هذا هو المراتب الشهادة. قلنا لكم المراتب الشهادة خمسة، مرتبة الأولى أربعة، المرتبة الثانية ثلاثة شهود، المرتبة الثالثة شهادة رجلين، المرتبة الرابعة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، المرتبة الخامسة شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي. وإن شاء الله سنتكلم، ندخل الآن في التعريف الشهادة وحكم الشهادة. طبعا نتكلم عن تعريفها أولا في اللغة وفي ماذا قال العلماء في الشهادة. نقول قال في تعريف الشهادة الإمام، قال القونوي في القونوي في أنيس الفقهاء، قال: والشهادة في اللغة الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان بحق على آخر. فعلى هذا قالوا إنها مشتقة من المشاهدة التي تنبئ عن المعاينة، وقيل هي مشتقة من الشهود بمعنى الحضور، لأن الشاهد يحضر مجلس القضاء للأداء، فسمي الحاضر شاهدا وأداؤه شهادة. طبعا الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي في الأشباه والنظائر عقد مقارنة طويلة بين ذكر فيها الفروق بين الشهادة والرواية، الشهادة والرواية، فذكر إني أعتبر إن الإسلام معتبر طبعا في الاثنين. طبعا بالنسبة للشهادة ذكر إن في أحكام مختلفة، فقال مثلا الإمام السيوطي يقول الشهادة اختلفت مع الرواية في العدد، يشترط في الشهادة دون الرواية، يعني لا بد عدد معين في الشهادة، أما الرواية واللي هي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الرواية لا يشترط فيها العدد. ومثلا في من المفارقات بين الشهادة والرواية أن الرواية أوسع من الشهادة، الرواية مثلا الذكورة تشترط في قضايا معينة مثل القصاص والحدود، ها، أما في الرواية ممكن امرأة تروي رواية، أما تروي رواية، عبد حر، لا يشترط فيها مثل هذه الشروط الصارمة الموجودة في الشهادة. الشهادة أيضا تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته، يعني الشاهد اللي يكون تاب من الكذب ممكن تقبل لكن لا تقبل رواياته. أما في لو واحد كذب في حديث واحد تقبل، لا ترد جميع أحاديثه السابقة، بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة، لو واحد شهد مرة زور فلا ينقض كل الأحكام اللي شهد فيها من قبل يعني. وطبعا الشهادة لا تكون إلا أمام القاضي، أما الرواية بتكون في أي وقت، في بيته، في الشارع، في المسجد، في أي مكان، يعني فروق طريفة نقلتها وأثبتها في كتابي إثبات جريمة قتل العمد، وذكرت كلاما للإمام الرملي أيضا في الفروق بين في فتاوى الإمام الرملي، ذكر أيضا نفس تقريبا ملخص لهذه الفروق أيضا. لكن في نرجع إلى التعريف، في مختار الصحاح أيضا الشهادة خبر قاطع تقول شهد على كذا من باب سلمة، يعني وربما قالوا شهد الرجل، يعني يقصد بتسكين الهاء هكذا من باب التسهيل، وقولهم أشهد بكذا أي أحلف، والمشاهدة المعاينة، وهكذا. المهم كل التعريفات تقريبا متقاربة في هذا الموضوع. في كتاب التعريفات في كتاب طلبة الطلبة، كتاب طلبة الطلبة للنسفي نجم الدين عمر النسفي، في كتاب طلبة الطلبة اسمه هكذا في الاصطلاحات الفقهية، هذا في الكتاب يقول قال في مجمل اللغة الشهادة الإخبار بما قد شهد، أي مشاهدة عيان أو مشاهدة إيقان باليقين يعني. وقال البسطامي الشهادة في اللغة قال هي الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان، وهي مأخوذة من المشاهدة بمعنى المعاينة، وإليه الإشارة النبوية في عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الشمس فاشهد وإلا فدع، أو مأخوذ من الشهود بمعنى الحضور، يقال شهدت مجلس فلان أي حضرت. على فكرة حديث إذا رأيت الشمس فاشهد وإلا فدع سأتكلم عنه إن شاء الله في بعد ذلك، لأن هذا الحديث بيحتجون به كثيرا في تعريفاتهم، وهو حديث مشهور إذا رأيت الشمس فاشهد وإلا فدع. هذا الحديث بعد التحقيق وجدت أنه في النهاية هذا الحديث ضعيف، وسأتكلم عن تخريج إن شاء الله، هذا حديث ضعيف أصلا هذا الذي يستدلون به، ولكن على هذا الحال نحن نذكر كما ذكروه أو ننقل كلامهم بأمانة يعني. قال الإمام السرخسي اشتقاق الشهادة من المشاهدة وهي المعاينة، فمن حيث إن السبب المطلق للأداء المعاينة سمي الأداء شهادة، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للشاهد إذا رأيت مثل هذا ها الشمس لهذه الشمس يعني، فاشهد وإلا فدع. وقيل هي كما قلت لكم، يستدلون بنفس الحديث، وحديث كما قلت لكم ضعيف. وقيل هي مشتقة من معنى الحضور، يقول رجل شاهدت مجلس فلان أي حضرت. قال تعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني حاضرين يعني. وقال ابن حجر العسقلاني وهي مصدر شهد يشهد. قال الجوهري الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة المعينة مأخوذة من الشهود أي الحضور، لأن الشاهد لما مشاهد لما غاب عن غيره. وقيل مأخوذ من الإعلام بيعلم يعني، في درر الحكام يقول فالشهادة لغة عبارة عن الخبر القاطع، وهي إما أن تكون مأخوذة من الشهادة التي هي المعينة، وقد أشير إليها في الحديث الشريف إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. وعلى هذا المعنى فتسمية الأخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة يكون من قبيل المجاز، حيث أطلق اسم السبب على المسبب، أو أنها مأخوذة من الشهود، ومعنى الشهود الحضور، لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة، فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة. وفي والغنيمة لمن شهد الواقعة في الحديث الشريف، فعبارة عن شهد بمعنى حضرة. في أما في المغني لابن قدام يقول واشتقاق الشهادة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما يشاهده. وقيل لأن الشاهد بخبره جعل الحاكم، انظر الكلام الجميل لكلام ابن قدامة، لأن الشاهد بخبر جعل الحاكم يعني القاضي جعله كالمشاهد للمشهود عليه، وتسمى بينة لأنها تبين ما التبس وتكشف الحق فيما اختلف فيه. في كتاب في منتهى الإرادات معناها، في كتاب منتهى الإرادات للبهوتي لشرح منتهى الإرادات الإمام البهوتي، على فكرة الإمام البهوتي في شرح منتهى الإرادات في كتاب إمام معروف من أئمة الحنابلة المتأخرين، وهو فقيه كبير لازيني أبو يلقب بأبو السعدات منصور بن يونس. هذا البهوتي هذه قرية في محافظة الغربية في مدينة اسمها المحلة الكبرى، مدينة صناعية مشهورة بالغزل والنسيج في مصر. وهذا الرجل ولد سنة 2000 هجرية، وتوفي بعد وعمره 51 سنة، يعني لم يعمر كثيرا، ولكنه ترك إرثا فقهيا وأصوليا ورحمة الله عليه، لأنه توفي سنة 1051 هجرية. وفي اللي هو صاحب الروض المربع بشرح زاد المستقنع، وكشف شاف القناع عن متن الإقناع، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى عمدة الطالب، له كتب جميلة جدا. وهو كان من أكابر الحنابلة في مصر. للأسف تكاد يكون المذهب الحنبلي أو علماء المذهب الحنبلي في مصر يكاد يكون شبه منقرض، يعني موجود لك قليل جدا يعني، ولا يوجد هؤلاء الأعلام الذين كانوا في ذلك الوقت. المهم الشاهد، نرجع مرة أخرى، أنه قال في منتهى الإرادات واحدها شهادة مشتقة من المشاهد لإخبار الشاهد عما يشاهد، يقال شهد الشيء إذا رآه، شهد الشيء إذا رآه. ومن ثم قيل لمحضر الناس مشهد، لأنهم يرون فيه ما يحضرونه. وقوله تعالى هو يقصد من ثم قيل لمحضر الناس، المحضر الذي اللي هو يقصد مش المحضر الذي بيحضر الناس كما في المحاكم، محضر الناس اللي هو المشهد الناس يعني المحضر، لأنهم يرون فيه ما يحضرونه. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي علمه برؤية هلاله أو إخبار من رآه. أما الكلام من أحلى الكلام في هذا الموضوع الإمام القرافي في كتابه الذخيرة، كتاب الجميل النفيس هذا، يقول في كتاب الذخيرة شاهد في لسان العرب، هو بيلخص لنا المسألة، شاهد في لسان العرب على ثلاثة معاني. شاهد بمعنى علم، ومنه قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، يعني عالمين، والله على كل شيء شهيد يعني عليم، وبمعنى أخبر، ومنه شهد عند الحاكم أي أخبر. وقوله تعالى قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي وشهد الله أنه لا إله إلا هو، لأن كلمة شهد الله هنا ممكن تفسر بمعنى علم وممكن تفسر بمعنى أخبر، وشهد بمعنى حضر، ومنه شهدنا صلاة العيد، وشهد بدرا، وشهود القضاء تجتمع، شهود القضاء يقول تجتمع فيهم كما يقول القرافي تجتمع فيهم الثلاثة، لأنهم يعلمون ويخبرون عند الحاكم، فهذه يعني هم بيحضرون ويعلمون ويخبرون، فهذا هو في طبعا في اصطلاح الفقهاء، هذا في اللغة يعني، ونلاحظ في تقارب بين اللغة واصطلاح الفقهاء. في الشريعة عبارة الشهادة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إخبار بتصديق مشروطا فيه مجلس القضاء ولفظه الشهادة، يعني هذا التعريف اللي ذكره القونوي يقول وهي في الشريعة عبارة عن إخبار بتصديق مشروطا فيه مجلس القضاء ولفظه الشهادة، يعني هذه الشهادة لا تكون إلا أمام القضاء، يعني أي شيء هذه الشهادة تكون أمام الشرطة، أمام مجلس في البوليس، أمام الناس العاديين، كل هذه لا يعتد بها إلا أمام القاضي. وقال في عند ابن عرفة قال في الحدود والأحكام الفقهية في هذه في المسائل هذه يقول وفي الشريعة هي إخبار صادق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء بحق للغير على آخر. وفي مجلة الأحكام يقول الشهادة هي الإخبار بلفظ الشهادة، يعني يقول أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين. هذا هو إذن هذه تعريفات الفقهاء فيما سبق، وأنا أستطيع أن ألخص هذه التعريفات، أقول من ناحية الشرعية أقول الشهادة هي إخبار صادق، يعني شخص صادق، يعني هي إخبار صادق ممن يقبل قوله في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق للغير على الغير. هذا هو الذي اخترت تعريف الشهادة هي إخبار صادق ممن يقبل قوله، لأن يقبل قول اشترط أنه مش أي واحد هيروح إذا يقول، لابد أن له شروط معينة التي سأتكلم فيها إن شاء الله، ممن يقبل قوله في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق للغير على الغير. طيب نرجع الآن ندخل إلى النقطة الثانية، ما هو واحد قد يقول قائل ما هو مستند مشروعية الشهادة؟ أولا أول مستند لمشروعية الشهادة كدليل إثبات في جريمة القتل سواء العمد أو الخطأ أو أي جريمة أو الدعاوى، أول مستند هو القرآن الكريم. يقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ابن العربي في أحكام القرآن القاضي الشهير قال رتب الله الشهادات بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود فجعلها في كل فن شهيدين إلا في الزنا فإنه قرن ثبوتها بأربعة شهداء تأكيدا في الستر. هذا كلام ابن العربي. ويقول الله تعالى أيضا من مستند الشهادة يقولون قالوا استندوا إلى قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويستندون في ذلك من السنة حديث الأشعث ابن قيس يقول كما في الصحيح البخاري يقول كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث سئل عن الشهادة، في حديث سئل عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد. هذا الحديث الذي قلت لكم سأعلق على صحة هذا الحديث. هذا الحديث تكلم عنه الإمام الزيلعي، وتكلم عنه ابن حجر في تلخيص الحبير، وتكلم عنه الإمام الزيلعي في نصب الراية، وذكروا أن هذا الحديث كما قال الإمام العقيلي، هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن شهادة فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد أو دع. قال: ذكره العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلي وابن عدي والبيهقي من حديث طاووس عن ابن عباس، وصححه الحاكم. لكن وفي إسناده محمد ابن سليمان ابن مشمول، هذا هو السر في ضعفه، محمد ابن سليمان ابن مشمول وهو ضعيف. وقال البيهقي في في في في تعليقي على ذلك، فقال: لم يروى من وجه يعتمد، أي هذا الحديث. وقال ولذلك قال الإمام الصنعاني في سبل السلام، قال: أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف صححه الحاكم فأخطأ، لأن في إسناده محمد بن سليمان ابن مشمول الذي ذكرناه، ضعفه النسائي. وقال البيهقي: لم يروى من مجه يعتمد عليه. وإذا الملخص هذا أن الحديث كما قال، لأن الحاكم هو قال إنه هذا حديث صحيح الإسناد، لكن الإمام الذهبي تعقبه فقال: واهن، فعمرو كما قال ابن عدي كان يسرق الحديث، وابن مشمول ضعفه غير واحد. يعني الإمام الذهبي ضعف من ليس ابن مشمول فقط، ولكن في راوي آخر ضعفه. إذن الحديث على مثلها فاشهد، أما سئل عن الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد أو دع. الحديث من ناحية السند هنا ضعيف، لكن المعنى معنى الحديث سليم، يعني معنى الحديث سليم. المهم بعد ذلك من مستند الشهادة، مشروعية الشهادة، الإجماع. قد أجمع السلف والخلف على اعتبار الشهادة من الإثبات من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر. ما في حد اعتمد، كله بيعتمد الشهادة، وإن هذه تؤخذ في الأحكام، وهي طريق من طرق إثبات الدعاوى. والإمام الترمذي له كلام في معقول هذا، يعني الشهادة لابد من العقول، لابد نحتاجها. يقول الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال لأن الحاجة ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس، فوجب الرجوع إليها. قال شريح: القضاء جمر فنحيه عنك بعودين، يعني الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء، فأفرغ الشفاء على الداء. هذا كلام عن القاضي شريح. وقد ولقد شرع الله الشهادة وجعلها طريقا، أنا أقول لقد شرع الله الشهادة وجعلها طريقا من الطرق التي يحفظ الناس بها حقوقهم ويعتمد القضاء عليها في إصدار أحكامهم. فلقد شرع الله الشهادة رفقا بالعباد ودفعا للحرج عنهم، إذ الحاجة ماسة إليها في مختلف المجالات، سواء في المسائل المدنية أو المسائل الجنائية، صيانة للحقوق وردها إلى أصحابها. طيب، هذا هو ما ذكرناه الآن في مسألة المستند مشروعية الشهادة. نأتي إلى شروط الآن، نصل إلى شروط الشهادة. أول شرط من شروط الشهادة، العلماء في الشريعة لا تكاد تجد لا قانونا وضعيا ولا أي شريعة ولا أي ملة في الدنيا تقارنها بالشروط الصارمة التي وضعها العلماء في الموجودة في الشريعة الإسلامية الشروط، هذه الشروط الصارمة صيانة للدماء وصيانة لحقوق الناس، لا يوجد، لا يوجد بالمقارنة. قارن بين أي شروط ستجد أن الشريعة الإسلامية تفوقت على جميعهم بدون عاطفة، بدون عاطفة، بدون أي شيء، حتى بالحس العقلي ستجد هذه الشروط التي الصارمة التي تكلم عنها العلماء، وسنحكي لكم بعض هذه نتفا من هذا. لا، لكن أول شيء، أول شرط اشترطوا الإسلام، وهذا شيء بديهي. هذا الشرط عن شهادة المسلم سنتكلم فيه إن شاء الله، وشهادة الكافر، وهل تقبل كدليل في إثبات جريمة القتل العمد، وهل تقبل في كافة الدعاوى كشهادة الكافر يعني. ونتكلم أيضا عن عدالة الشهود وعن قبول شهادة الفاسق، ولكن نبدأ بكلام العلماء عن شروط الشهادة. العلماء ذكروا لنا في كتبهم كالإمام البهوتي ذكر في بقوله وفي شروط الشهود، يقول في شروط الشهادة وشروط من تقبل شهادته، قال الإسلام لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما. هذا كلام الإمام البهوتي. ابن مفلح يقول باب شروط الإمام ابن مفلح، أيضا إمام كبير من أئمة الحنابلة، وهو قاضي أيضا، هو توفي سنة 762 هجرية، في كتابه الفروع يقول باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها. قال المذهب أي الحنبلي عندهم أنها ستة: العقل والحفظ، العدالة، والإسلام، والنطق والبلوغ. هو اعتبر هنا النطق والبلوغ على أساس أنهم يشترطون، ولكن تكلمت طبعا الأخرس يؤخذ هذه فيها تفصيل، لذلك هو يقول في المذهب عندهم يعني، لكن أنا تكلمت عن وسأتكلم عن شهادة الأخرس فيما بعد مرة أخرى إن شاء الله. قال ابن قدامة في شروط الشهادة، وهو حنبلي أيضا، قال الإسلام فلا تقبل شهادة كافر بحال لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، وقال تعالى ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا، إلا أن شهادة أهل الكتاب، إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم ويستحلف مع شهادته، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو أخران من غيركم. وقال في المبدع، في كتاب المبدع أيضا لابن مفلح، ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر أو تاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد يعني بلوغهم هذا. وقال في المحرر في الفقه لابن تيمية، الجد ابن تيمية عبد السلام ابن تيمية، في كتابه المحرر يقول باب شروط من تقبل شهادته العقل والحفظ والعدالة والإسلام. ولكن وجاء في شرح القدير في الحنفية، في كتب الحنفية في شرح فتح القدير، يقول قال في شروط الشهادة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. لاحظ توافق يعني معظم الفقهاء، لكن أنا بأختار لكم بعض المذاهب حتى الناس من باب التنوع يعني. قال والإمام الماردي يقول ولا تقبل إلا شهادة من تكاملت فيه خمسة أوصاف: البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة. الإمام الشرازي في الشرح المهذب في الشافعي يقول ولا تقبل شهادة الكافر لما روى معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين آخر إلا المسلمين، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. في هذا كلام والغزالي في كتاب، ومن أئمة الشافعية في كتابه الوسيط، يقول فما يفيد أهلية الشهادة وقبولها من الأوصاف هي ستة: ثلاثة منها لا يطول النظر فيها وهي التكليف والحرية والإسلام، يعني الواحد نتكلمش فيها، هي مسائل مفروغة يعني. فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون، ولا تقبل شهادة كافر، ولا شهادة كافر لا على كافر ولا على مسلم، يعني ولا يقبلها في الحالتين طبعا، إلا في الحالة كما تعلمون حالة الوصية في السفر، وهذه بنص القرآن يعني. وقال في كفاية الأخيار في كفاية الأخيار اللي هو الحسيني التقي الدين أبو بكر في كفاية الأخيار في وهو من أئمة الشافعية أيضا، قال فصل في الشهادة: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. إمام الكساني الحنفي: وأما البلوغ والحرية والإسلام والعدالة، يتكلم أيضا في وهو حنفي في كتابه بدائع الصنائع. والإمام السراخسي في تفسيره لرد شهادة الكافر، الإمام بيفسر ليه الشرع لا يقبل الإسلام شهادة الكافر على المسلم. هو يقول الإمام السراخسي في كتابه المبسوط: غير أن خبره لا يقبل في أمر الدين لأنه متهم في ذلك، فإنه يعتقد السعي في هدمه، ولهذا لا يجعل من أهل الشهادة في حق المسلمين، لأنه يعتقد عداوة المسلمين وينعدم فيما بينهم، فيكون بعضهم أهلا للشهادة في حق بعضهم. يعني هم الكافر، مع الكافر نعم ممكن يقبل، لكن مع المسلم لا، لأنه في عداوة أصلا. في الإمام السغدي في كتابه له فتاوى السغدي في كتاب قيم أيضا، يقول الإمام السغدي: في شهادة الذم لا تجوز على المسلم، وتجوز شهادة الذم على الذم سواء كانت لمسلم أو لمسلم. كتاب هذا كتاب قيم، وكان جمعه تحققه الدكتور صلاح الدين الناهي قديما، وفي من الكتب القيمة أيضا اللي حققها الدكتور صلاح الدين ناهي. قال: في شهادة الكافر أيضا شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض جائزة، وإن اختلفت مللهم في قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبي عبد الله وفي قول ابن أبي ليلى والأوزاعي، تجوز في الملة الواحدة ولا تجوز في الملتين المختلفتين، وفي قول مالك والشافعي لا تجوز شهادتهم. هذا في الكلام في المدونة، وجاء في المدونة الكبرى في شهادة الكافر المسلم في قال: قلت: أرأيت الرجل إذا هلك في السفر وليس معه أحد من أهل الإسلام، أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه أن أوصى بوصية؟ قال: لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضر، ولا أرى أن تجوز شهادتهم. قال ابن وهب: وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا. هذا كلام عن في المدونة عن الإمام مالك. وقال في السيل الجرار الشوكاني في السيل الجرار قوله: وكافر تصريحا أقول هذا مجمع عليه كما نقله المحققون من أهل المذاهب المختلفة، ولم ينقل فيه خلاف من أن ومن زعم أن في المسألة خلافا فقد أخطأ، والوجه فيه هذا ما صرح به القرآن الكريم: اشتراط أن يكون الشهود عدولا مرضيين، والكافر ليس بعدل ولا مرضي فهو مسلوب الأهلية ومظنة التهمة. نعم، رأيي أنا في هذه المسألة رأي المختار، أني الرأي الذي أميل إليه أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة إلا في الوصية في السفر، إذا لم يكن غيرهم. لا يوجد واحد مات مثلا، ناس في صحبة في السفر ومات وكان معه كفار ولا يوجد مسلم، وهذا أوصى وصية هو بيموت، وهذه الوصية لا يعلمها إلا هؤلاء، وجاءوا وشاهدوا بأن هذا المتوفى المسلم أوصى بوصية في تركة معينة في مال معين في شيء ما. هنا القاضي يقبل هذه الوصية طالما لا يوجد مسلمون في هذا، والدليل على ذلك قول الله تعالى، هي مأخوذة من القرآن لأن الله استثنى ذلك، قال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. يعني إذا واحد بيموت وأراد أن يوصي، طب هو جالس في بلاد غريبة أو بعيد عن المسلمين ولا يوجد حولهم رجال مسلمون، ماذا يفعل؟ ممكن يوصي وهو يشهد على وصيته رجلين من الايه، من أهل الكتاب، من النصارى، من اليهود، من هكذا يعني. كما ونلاحظ أن الإمام السراخسي له كلام جميل في التعليل الذي ذكرته، علل لماذا في عدم قبول شهادة غير المسلم على المسلم، تعليل صحيح وعادل، لأن العداوة في الدين أقل ما يقال فيها أنها مظنة التهمة، والشهادة لابد أن تكون واضحة، وضوح الشمس في رائعة النهار كما تقول العرب. كما أن الكفار تجوز شهادة بعضهم على بعض كما قال السغدي، وتجوز شهادة الذمي على الذمي سواء كانت لمسلم أو لذمي، وشهادة أهل الكفر بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم. كما أن غير المسلم له ولاية على أولاده وأمواله في دولة الإسلام، فشهادته عليهم أولى. يعني واحد نصراني في دولة الإسلام مثلا، هو مؤمن عندهم وله ولاية أصلا على أولاده النصارى، فلما يشهدوا لبعضهم البعض خلاص هي من باب أولى هنا يعني. طيب، إذا شهادة الكافر على المسلم تؤخذ في حالة الوصية في السفر، وهي في حالة إذا لم يكن هناك مسلمون حاضرون، لا يوجد رجلان مسلمان يحضران حالة الوفاة، أو أن الرجل أراد أن يوصي قبل أن يموت فلا يوجد أمامه إلا هؤلاء الكفار، فإنه يجوز قبول ذلك بنص القرآن ويقبل أمام القاضي. أما غير ذلك فلا تقبل شهادة الكافر إطلاقا، لا في الجنايات، لا في الدماء، ولا في المدينات، ولا في أي شيء من هذه القضايا باستثناء في السفر فقط. طيب، هؤلاء الشهود لهم شروط أيضا، أن يكون هما قالوا الشاهد يكون لابد أن يكون عدلا. يعني إيش عدل؟ يعني إيه عدالة الشهود؟ قال الرازي في مختار الصحاح يقول: والعدل ضد الجور، يقال عدل عليه في القضية من باب ضرب فهو عادل، وبسط الوالي عدله ومعدلته أو معدلته بكسر الدال وفتحها، وفلان من أهل المعدلة بفتح الدال أي من أهل العدل، ورجل عدل أي رضا ومقنع في الشهادة. هذا هو معناها في الأصل في اللغة. الجرجاني يقول في التعريفات، الإمام الجرجاني علي بن محمد الجرجاني يقول في كتابه التعريفات: العدالة في اللغة الاستقامة، وفي الشريعة عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينا. لاحظوا الشروط، حتى العدالة ليس أي واحد شاهد، ليكون الشاهد مسلما وليس مسلما فقط، أن يكون عدلا أيضا، وممكن يكون مسلم فاسق فاجر، لكن إذن هنا مسلم ولكن عدل، هذا يكون معدل، هذا يكون، وهي يقول العدالة معناها الاستقامة في الشريعة، معناها الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينا. وأيضا في العلماء يقولون في التعريف، هناك تعريفات كثيرة جدا في كتب الفقه، في مثلا في فقه المالكية يقول الإمام خليل في مختصره: باب في أحكام الشهادة، العدل حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق. يعني باب في أحكام الشهادة، العدل حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق. قال ابن حاجب يقول، هو إمام مالكي كبير أيضا، في نقلها هذا الكلام منقول طبعا عن الحطاب في مواهب الجليل، يقول قول ابن الحاجب في فقه في عن العدالة المحافظة، يقول عنها: العدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة، ليس معها بدعة أو أكثرها. هذا تعريف ابن الحاجب لها، أن يكون إيه؟ إن يكون محافظة دينية على اجتناب الكذب والكبائر، يعني الرجل لا يكون مشهورا بارتكاب الكبائر، لا يكون وبيتوقى الصغائر، ويكون من حسن المعاملة، وليس من مشهورين ولا معرفين من أهل البدع وذلك. ويقول في كتاب ابن محرز نقله الأسيوطي، شمس الدين الأسيوطي في جواهر العقود، يقول: وقال ابن محرز في تبصرته: قال أبو بكر الأبهري في صفة من تقبل شهادته: هو المجتنب الكبائر المتوقي لأكثر الصغائر، إذا كان ذا مروءة وتمييز، متيقظا متوسط الحال بين البغض والمحبة، ويقول أيضا الأسيوطي شمس الدين الأسيوطي في جواهر العقود: ولا تقبل الشهادة إلا من عدل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل على أنه إذا جاء من ليس بفاسق لا يتبين، ولقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم، فدل على أن شهادة من ليس بعدل لا تقبل. والعدل في اللغة هو الذي استوت أحواله. انظروا إلى كلام شمس الدين أسيوطي، يقول: هو والعدل في اللغة هو الذي استوت أحواله واعتدلت، بيقال فلان عديل فلان إذا كان مساويا له. وأما العدل في الشرع كما يقول شمس الدين الأسيوطي، هو غير جلال الدين الأسيوطي طبعا، أما العدل في الشرع فهو العدل في أحكامه ودينه ومرؤته. فالعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا، والعدل في الدين أن يكون مسلما مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، والعدل في المروءة أن يجتنب الأمور الدنية، ها الأمور الساقطة يعني الأمور الدنية التي تسقط المروءة، وحاصلها أنها لا تقبل شهادة صاحب كبيرة ولا مصر على صغيرة لأن المتصف بذلك فاسق. وإنما قلنا إنه فاسق لأن الفسق لغة الخروج، لهذا يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، والفسق في الشرع الميل عن الطريقة. ها وحد الكبيرة كما يقول الأسيوطي، يقول: وحد الكبيرة ارتكاب ما يجب الحد، ذكره البغوي، وقيل ما يلحق صاحبها وعيد، هو أنا بيعرفه حد الكبيرة يعني، وعيد شديد بنص كتاب أو سنة، قاله الرافعي. وقال المواردي في الحاوي يقول: ما أوجبت الحد أو توجه في الكبيرة، تعريفه للكبيرة، ما أوجبت الحد أو توجه بسببها إلى الفاعل وعيد، والصغيرة ما قل فيها الإثم. من شروط العدالة كما يقول الأسيوط، يقول: من شروط العدالة أن يكون العدل سليم السريرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله، فلا تقبل، لاحظوا الشروط الصارمة التي لا توجد في أي ديانة، فلا تقبل شهادة القمام، وهو الذي يجمع القمامة أي الكناسة ويحملها، وكذا القيم في الحمامات، ومن يلعب بالحمام أي يطيرها لينظر تقلبها في الجو، وكذا المغني سواء أتاهم أو أتوه، يعني سواء يروحون الحفلة يغني أو هم يأتونه ليغني عندهم، وكذا الرقاص كالصوفية، وبيسمي الصوفية هؤلاء رقاصين، يقول: وكذا الرقاص كالصوفية الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكاسين اللي هم اللي بيأخذون الضرائب من الولاة يعني، ويظهرون التواجد عند رقصهم وتحريك رؤوسهم وتلويح لحاهم الخسيسة كصنع المجانين، وإذا قرئ القرآن لا ينصتون، وإذا تغنى مزمار الشيطان صاح بعضهم ببعض. انتهى كلامه، هو بيقول هؤلاء لا تقبل شهاداتهم لأنهم ليسوا بعدل ولا عدول. تخيل طبق هذا على أيامنا، لن تجد أحدا يقبل شهادته في هذه الأيام بهذه الطريقة إلا من رحم ربي. وكذلك يقول: وكذا لا تقبل شهادة من يأكل في الأسواق، ومثله لا يعتاد بخلاف من يأكل قليلا على باب دكانه ممن عادتهم الغذاء في الأسواق كالصباغين والسماسرة، يعني هو بيستثني أصحاب المهن الذين لديهم محلات أو مصانع يأكلون في أماكنهم لأنهم في حاجة إلى ذلك، فهؤلاء تقبل شهادتهم. بل إنه يقول: ولا تقبل شهادة من يمد رجله عند الناس بغير مرض، واحد بيمد رجله هكذا أمام الناس ومن باب التطاول يعني، ولا من يلعب بالشطرنج على قارعة الطريق، جالس عمال يلعب شطرنج ودومنا وبيلعب طاولة، كل هذه فيها تحريم، هذا بيعتبره أن هذا لا تقبل شهادته. ولا من يكشف من بدنه ما لا يعتاد وإن لم يكن عورة، يعني واحد بيكشف وحتى ولو لم يكن عورة رجل مبتذل يعني هذا، ولا من يكسر من الحكايات المضحكة أو يذكر أهلها أو زوجته بالسخف، يتكلم عن زوجته بالسخف. وما دار ذلك كله على حفظ المروءة، لأن حفظها من الحياء ووفور العقل وحد المروءة أن يصون نفسه عن الأدناس وما يشينها بين الناس، وقيل أن يسير سير أشكاله في زمانه ومكانه، والتوبة فيما بين العبد وبين الله تعالى وهي تسقط بالإثم. الشيء هو طبعا فيها أشياء في أيامنا تغيرت، يعني الناس بيأكلها في المطاعم الآن، الظروف الظروف تغيرت في مطاعم وفي أسواق الناس بتأكل فيها، لا تستطيع أن تقول لا تقبل شهادتهم في زماننا هذا، لكن في زمانهم كانت غير مقبولة إلا لأصحاب المهن، لكن الآن يرتدون بعض المطاعم والأشياء، فكيف لا تقبل شهادة هؤلاء؟ الأمور الزمان الأمور تغيرت، وما كان مكروه عرفا قديما الآن صار مقبولا في مثل هذه الأشياء، وإلا لأنك في هذه الحالة لن تجد من تقبل شهادته. وقال في المجموع في العدل بمعنى المصدر ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور، ولذلك العدل، لكن العدل في الشرع في النهاية نقول والعدالة كما يقول الإمام السرخسي العدالة هي الاستقامة وليس لكمالها نهاية، فإنما يعتبر منه القدر الممكن وهو انزجاره عما يعتقده حراما في دينه. يبقى العدل في الشرع كما تكلمنا على ضوء ما ذكرناه من أهل اللغة فإنه المرضي في أحكامه ودينه ومرؤته، فالعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا، والعدل في الدين أن يكون مسلما مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، والعدل في المروءة أن يجتنب الأمور الدنية التي تسقط مرؤته. في ابن رشد له كلام جميل أيضا، أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ولقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، واختلفوا فيما هي العدالة، فقال الجمهور هي صفة زائدة على الإسلام وهي أن يكون ملتزما، تحليل الإمام ابن رشد في بداية المجتهد يقول أن يكون ملتزما الواجبات الشرعية ومستحباتها مستحبات مجتنبا للمحرمات والمكروهات. وقال أبو حنيفة يكفي في العدالة ظاهر الإسلام، يعني يكفي أنه هو ظاهر الإسلام وألا تعلم منه جرحة. وقال ابن رشد يقول وسبب الخلاف في هذا أنهم ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق، وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته إلا من كان فسقه من قبيل القذف، يعني واحد قذف محصنة أو محصنا، فإن أبا حنيفة يقول لا تقبل شهادته وإن تاب، والجمهور يقول إن تاب تقبل، يعني تقبل شهادة القاذف. وسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلى أقرب مذكور إليه أوهل الجملة إلى الاستثناء هذا إلا، تعود على من هنا؟ على إلى أقرب مذكور إليه أو على جملة إلا ما خصصه الإجماع، وهي أن التوبة لا تسقط عنه الحد. هذا هو الكلام، كلام ابن رشد في حاشية ابن عبدين، العدل ما من يجتنب الكبائر كلها حتى لو ارتكب كبيرة تسقط عدالته، وفي الصغائر العبرة للغلبة والدوام على الصغيرة لتصير كبيرة. والإمام الكمال ابن الهمام يقول من الأحناف يقول لا يأتي بكبيرة ولا يصر على صغيرة، ويكون ستره أكثر من هتكه وصوابه أكثر من خطأه، هذا هو الشخص المرضي في القضاء، يعني ممكن نقبل شهادته، ومرؤته ظاهرة ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب ديانة ومروءة. أنا طبعا سأتوقف عند هذا الحد لأن الساعة الآن اقتربنا على انتهاء من الساعة نهائي، فأنا الآن سأتوقف عند ما هي ما حد الكبيرة التي ذكرها العلماء في، يعني لأني طب إيش اللي هو ألا يأتي بكبيرة، طب إيش هي الكبيرة، ما هو حدها، نتكلم عن حد الكبيرة، وهل الذنوب كلها كبائر، وهل سنتكلم عن الرأي عن الصغيرة أيضا تعرفها، وكلام لابن حزم في هذه المسألة كان كلاما جيدا، ونتكلم أيضا عن المروءة وتعريف المروءة، يعني إيش مروءة، وما هو طب ماذا نفعل في أيامنا هذه عندما نتكلم عن لو وضعنا هذه الشروط الصارمة كيف نجد شاهدا بهذه الصفات الصارمة التي ذكرها العلماء. ثم إن شاء الله نتكلم عن الشرط الثاني من شروط الشهادة، هو شهور أن يكون الشاهد في القضايا في الجنايات في قضايا القتل في الدماء، فهذه معظم القضايا يكون الشاهد رجلا. وسنتكلم عن شهادة النساء أيضا، ومتى تقبل شهادة النساء، وهل تقبل شهادة النساء في الجرائم حتى في القتل الذي يقع في للنساء، يعني مثل مجموعة من النسوة في حمام مثلا، في مكان خاص، في حفل عرس لا يوجد فيه إلا النساء وحدثت جريمة قتل، ماذا عسانا أن نفعل؟ نأخذ بشهادتهن أم لا؟ لأن العلماء اشترطوا شهادة الرجال فقط في هذا. هل تبقى؟ هل طبعا يضيع دم المرأة هذه هدرا؟ ماذا نفعل؟ إذا إن شاء الله هذا سيكون حديثنا في الدرس 11 إن شاء الله من دورة القضاء الشرعي. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.